الحمد لله رب العالمين، نحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، فدرسنا اليوم يبدأ من بداية باب الرهن، فليتفضل أخونا يقرأ من هذا المكان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الرهن. هذا الباب، باب الرهن، هم مما يتعلق بالبيوع، لأن المراد من الرهن هو الاستيثاق على الدين، وقد يكون الدين بسبب بيع، أن يبيع الإنسان العين إلى أجل، يعني ليس الثمن مدفوعا في مجلس العقد، لأن الثمن قد يكون مدفوعا في مجلس العقد، وقد يكون، وإذا كان مدفوعا في مجلس العقد فقد يكون يعني سلما، بمعنى أن العين المشترى تؤجل، وقد لا يكون سلما بمعنى أن العين المشترى تدفع في الحال، وقد يكون مؤجلا. في حالة التأجيل يحتاج البائع إلى أن يستوثق على الثمن الذي ينتظره برهن، فقد يكون الرهن كما قلنا بسبب البيع، وقد يكون بسبب قرض خالص، أن يقرض الإنسان إنسانا آخر قرضا ويطلب منه رهنا. المهم أن هذا الباب يتعلق بالبيوع، لأن المراد الاستيثاق به حتى لا يضيع مال الشخص عند بعض الناس الذين لا يهتمون بالسداد. ولهذا ذكر في ضمن كتاب المعاملات فيما يتعلق بالبيوع، لأجل هذا يعرفه العلماء في اللغة بأنه الحبس، الرهن مأخوذ من الحبس، مأخوذ من الحبس. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي بما كسبت حبيسة، يحاسبها الله تبارك وتعالى بما قدمت من أعمالها. والعلاقة بين هذا المعنى وبين الرهن ظاهرة، فإن الرهن الذي دفع يحبس حتى يأتي وقت السداد، فإن سدد الإنسان ما عليه، وإلا بيع الرهن ودفع المال لصاحبه. ويطلق أيضا الرهن على الثبوت، يعني يشتق أيضا من الثبوت، ولهذا يقال ماء الراهن، أي ماء ثابت غير متحرك غير جاري. ولا شك أن المال المدفوع في الرهن، يعني الرهن، أن الرهن ثابت غير متحرك، ليس كالأموال التي تباع وتشترى، لا، بل هو ممنوع من بيعه وشرائه، فهو ثابت حتى يأتي وقت السداد. فهو يؤخذ من هذا ومن هذا، من الحبس ومن الثبوت. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها. توثيق دين بعين، الدين هو المؤجل والعين هو الذي يؤخذ في الرهن، فيوثق الدين بهذه العين. لماذا؟ ليستوفى منه، يمكن استيفاؤه يعني الدين أو بعضه منها. فقد يكون الرهن لكل الدين، وقد يرضى برهن يغطي بعض الدين، قد يرضى البائع قد يرضى برهن يغطي بعض الدين ولا يغطيه كاملا. ولا شك في أنه مشروع، الرهن لا شك في مشروعيته، في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه وثيقة تستوثق بها الأموال، يدلك على ذلك تبارك ما قال الله تعالى في آية الدين، قال: فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. فشرع الله تعالى الرهن في الديون، أن يستوثق الإنسان بالرهن. وما ورد في الحديث الصحيح ثابت الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون، مات ودرعه مرهون في شعير اشتراه من يهودي. وقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الإمام بن قدامة وابن المنذر وغيرهم حكوا الإجماع على مشروعية الرهن وأنه جائز. ولا شك أن الحاجة تدعو إليه، وفيه مصلحة للطرفين، ففيه مصلحة للبائع أنه يستوثق على دينه إذا كان لا يعرف المشتري أو لا يعرف المعامل له يستوثق على دينه، وفيه مصلحة أيضا للراهن أنه يحصل على طلبه من القرض أو من البيع المؤجل بواسطة هذا الرهن. فربما لو لم يجد رهنا يرهنه لما أعطي ما أراد من هذا الشيء الذي يريد شراءه. إذن نقول هو جائز ولا شك في ذلك. نعم. قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب، هذه الجملة الأولى، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ظاهر في جواز الرهن فيما يجوز فيه البيع. ونحن قلنا البيع جائز في كل ما يسمى مال، وهو ما ينتفع به انتفاعا مباحا في غير ضرورة، ما ينتفع به انتفاعا مباحا في غير ضرورة. فقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، من الدور والأراضي والسيارات والملابس وغير ذلك مما يجوز أن يباع. لماذا؟ لأن المقصود من الرهن هو استيفاء الحق منه. إذا عجز الإنسان عن أداء المال الذي التزم بأدائه في قرض أو في بيع، فالمقصود من الرهن هو بيعه من أجل استيفاء المال منه. فإذا كان هذا الرهن لا يصح للبيع فلا يصح الرهن، يعني مؤدى الرهن إلى البيع. إذا عجز الإنسان يأخذ وثيقة بالرهن من أجل أن يأخذ منها ماله عند العجز. فإذا كان هذا الشيء المرهون لا يصلح للبيع، كما لو رهن حرا رهن ولده مثلا، فالولد لا يمكن أن يباع، إذا لا يصلح أن يكون هذا رهنا. أو رهن ما لا يملك، ونحن قلنا هناك في البيوع بيع ما لا يملك، رهن ما لا يملك، أو رهن ما لا يقدر على تسليمه فلا يصلح، لأنه لا يمكن بيع ما لا يقدر على تسليمه ولا يمكن بيع ما لا يملك، فكذلك لا يصح أن يكون رهنا. إذن نقول المقصود من الرهن هو استيفاء الدين من ثمنه. وأيضا يعني العبارة كل ما جاز بيعه جاز رهنه تخرج مفهوم المخالفة، أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كما مثلنا في الحر وما لا يملك الإنسان وما لا يقدر على تسليمه، ما لا يجوز بيعه لا يصح أن يكون رهنا إلا الثمر قبل بدو الصلاح، والزرع قبل صلاحيته للحصيد. ألسنا قلنا هناك يا أخوان لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ هنا نقول يجوز رهن الثمر قبل بدو صلاحه مع شرط البقاء، ليس مع شرط القطع، مع شرط البقاء، بقاء هذا الثمر مرهون. فإذا سدد من عليه الدين سدد الدين، وإلا فالثمر هذا سيباع بعد الصلاح ويسدد منه الدين. لماذا يا أخوان جاز الرهن في الثمر قبل بدو الصلاح؟ والزرع قبل أن يصلح للحصاد ولم يجز البيع. لماذا جاز الرهن ولم يجز البيع؟ نقول لأنه نهي عن البيع من أجل الآفات، لأن الآفة لا تؤمن عليه أن تصيب آفة فيقع هناك غرر. إذا اشترى الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه ودفع الثمن ولزم البيع، ثم جاءت آفة فأهلكت الثمر، وقع في ضرر، وهذا مؤداه إلى الغرر. فنقول لأن النهي عن البيع من أجل ألا يؤدي إلى الغرر، لعدم الأمن من العاهة، لأن لا تؤمن عليه العاهات أن يفسد قبل بدو النضج. ولكن لو تلف الثمر قبل بدو الصلاح في حال الرهن، في حال كونه مرهون، لو تلف الثمر قبل بدو الصلاح في حال الرهن لم يضع الحق، لم يضع الدين، لأن الرهن المقصود منه استيثاق على الدين. فلو فسد الثمر قبل بدو الصلاح في الرهن لم يضع الدين، لأن الدين متعلق بالذمة، الدين متعلق بالذمة، والرهن إنما يراد به الاستيثاق. فهب أنه باع من دون رهن أصلا فحقه ثابت على الرجل، إذن نقول يجوز، نقول ما لا يجوز بيعه، لا يجوز رهنه إلا الثمر قبل بدو الصلاح والزرع قبل الصلاح للحصاد، فإنه يجوز أن يرهن ويبقى إلى الحصاد. فإن بقي ولم يسدد هذا الدين الذي عليه بيع وسدد منه الدين، ولو تلف قبل صلاحيته للسداد فإن الدين ثابت لأنه متعلق بالذمة، لأنه متعلق بالذمة. طيب، أيضا من عبارة المؤلف كلما جاز بيعه جاز رهنه، نخرج أيضا المنافع والديون فلا يصح رهنها. المنافع والديون لا يصح رهنها على المذهب، والمسألة فيها خلاف. لماذا؟ لعدم القدرة على بيعها. مثلا يرهن منفعة هذا الدار، لا يرهن الدار، الدار يؤجر، فهو رهن منفعة هذا الدار، فهب أنه رهن منفعة هذا الدار منعه من أن يؤجره، ما المصلحة؟ لا يسدد منه الدين. وكذلك الديون التي على الشخص أيضا لا تصلح للرهن، لأنه لا يستطيع أن يسدد منها. أما ما عدا ذلك فإن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. العبيد والإماء هل يجوز أن يرهنوا؟ الجواب يجوز أن يرهن لا بأس، لأنه يجوز بيعه ويجوز أيضا رهنه. فالرهن هو منعه من البيع، لا يبيع هذا العبد ولا يتصدق به ولا يهبه وهكذا. نعم. قال وشروط صحته خمسة. الأول كونه منجزا. طيب، يقول شروط صحة خمسة. الأول كونه منجزا، كونه منجزا. كلمة منجز أخرجت المعلق، وقد قلنا هناك إخوان في البيع من شروط صحة البيع التنجيز، أن يكون البيع منجزا. فإذا قال هذا بعت وقال المشتري اشتريت، انتقلت العين من ملك البائع إلى ملك المشتري، فمن شرط الرهن أن يكون منجزا. طيب، أولا قياسا على البيع، قياسا على البيع، لأن البيع اشترط فيه التنجيز، فكذلك الرهن اشترط فيه التنجيز. الأمر الثاني أن الرهن يحتاج إلى قبض، يحتاج إلى أن يقبضه المرتهن، فاشترط فيه التنجيز كالبيوع التي كالبيع، لأن البيع أيضا يحتاج إلى قبض. وقد نصت الآية على هذا، على أن يكون منجزا، في قوله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة، فهذا يدل على التنجيز. قد يقول بعضكم كيف؟ يعني ما هي صورة ألا يكون منجز؟ أن يقول رهنتك داري بعد سنة، يتبايعان الآن على شيء أو يقرضه قرضا، يقول أعطني رهنا فيقول رهنتك داري بعد سنة، هذا الرهن ليس بمنجز. نقول رهنتك داري الآن بعد سنة لا ما يصلح، فهذا شرط من شروط صحة الرهن أن يكون الرهن منجزا. متى وقع؟ يعني قد يقع الرهن عند البيع مباشرة أو عند القرض مباشرة فيرهن أنه رهنا فيكون منجز من الآن، يصبح ممنوع صاحبه من أن يبيعه من أن يهبه من أن يتصرف فيه تصرفا يمنع من استيفاء الدين منه. وقد يكون الرهن كما سوف يأتي في كلام مؤلف بعد البيع أو بعد القرض بزمن، هب أن شخصا أقرض آخر 100,000 ريال بدون رهن، ثم بعد 5 أشهر خشي أن لا يسدد فقال يا فلان أعطني رهنا، قال نعم داري رهن لك، فيجب أن يكون منجزا من هذا التاريخ الذي اتفق فيه الاثنان على الرهن. فلا تفهم من قول المؤلف منجزا أي أنه لا يصح الرهن إلا عند البيع أو عند القرض، لا، يمكن أن يكون عند البيع أو عند القرض أو يكون بعد ذلك، لكن متى وقع الاتفاق على الرهن وجب أن يكون منجزا من ذلك التاريخ، وجب أن يكون منجزا من ذلك التاريخ. نعم. قال الثاني كونه مع الدين أو بعده. طيب، كونه مع الدين أو بعده، وهذا الذي أشرنا إليه، يعني أن يكون الرهن مع الدين سواء كان الدين بسبب بيع أو بسبب قرض أو بأي سبب آخر، أن يكون الرهن مع الدين أو بعده. إذن المؤلف يحترز هذه العبارة يا إخوان عن قبله، لا يصلح أن يكون الدين قبل أن يكون الرهن قبل الدين، لأن الرهن مترتب على البيع أو مترتب على القرض، فيشترط أن يكون معه أو بعده. يقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والكتابة كتابة الدين تكون قبله أو معه أو بعده، تكون معه أو بعده ولا تكون قبله. أن تأتي تكتب لشخص لك علي دين 100,000 ريال وهو ما أعطاك شيء، هل هذا يصح؟ أبدا، لا يمكن أن يكون كتابة الدين إلا حال القرض أو بعده بزمن. فقال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعل الرهان عوضا عن إيش؟ ها؟ عن الكتابة، جعل الرهان عوضا عن الكتابة، والكتابة لا تكون إلا مع البيع أو بعده، لا تكون إلا مع البيع أو بعده. طيب، وقلنا هو مترتب عليه، يعني ما هو السبب في إيجاد الرهن؟ أليس السبب هو الدين؟ فلا يكون سابقا عليه، يكون معه أو يكون بعده، أما قبله فلا يجوز ذلك. وهذا الأمر محل إجماع بين أهل العلم أن الرهن لا يصح أن يكون قبل الدين، إنما يكون معه أو يكون بعده. نعم. قال الثالث كونه ممن يصح تصرفه. طيب، يقول أن يكون ممن يصح تصرفه، أن يكون الدين ممن يصح تصرفه، عفوا، أن يكون الرهن ممن يصح تصرفه. لماذا؟ أليس الرهن تصرف في مال، إعطاء لمال؟ ما دام أنه تصرف في مال فلا بد أن يكون ممن يصح له التصرف في المال، يعني نقول الرهن نوع تصرف في المال، الرهن نوع تصرف في مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف قياسا على البيع، قياسا على البيع، فهو أصلا من لوازم البيع. وإذا قلنا أن يكون ممن يصح تصرفه قياسا على البيع فنعني بذلك العاقل البالغ الحر الرشيد. فالبالغ أخرج الصبي لأنه ليس له أن يبيع، إذن ليس له أن يرهن، والعاقل أخرج المجنون فإنه ليس له أن يبيع وكذلك ليس له أن يرهن، والرشيد أخرج السفيه لأنه ممنوع من التصرف في المال بالبيع فكذلك هو ممنوع من التصرف في المال بالرهن. غير المحجور عليه، وغير المحجور عليه أخرجت المحجور عليه، أخرجت المحجور عليه، فليس له أن يتصرف في المال لا ببيع ولا برهن. إذن لابد أن يكون الرهن ممن يصح تصرفه، لأنه نوع تصرف في المال فأشبه البيع. نعم. قال: الرابع كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه. طيب، الرابع كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، يعني أن يكون الرهن ملكا للراهن أو للدافع الراهن، أن يكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه. الكلام الذي قبله يقول أن يكون من يصح تصرفه، وهنا أن يكون ملكا له أو مأذونا له فيه. فالعبارة الثانية أضافت للأولى شيئا، لأن كلمة أن يكون ملكا له يعني قد يكون إنسان مالكا للشيء وليس له أن يتصرف فيه، بمعنى أنه مجنون أو صبي أو سفيه محجور عليه. فالعبارة الأولى قيدتها بأن يكون من يصح تصرفه، لكن العبارة الثانية زادت شيئا أو مأذونا له فيه، فيقول لابد أن يكون هذا الرهن ملكا للراهن الذي قلنا من صفاته أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، أن يكون مالكا له، وأن أو يكون مأذونا له فيه. فكلمة مالكا له أخرجت من ليس مالكا، فليس الإنسان أن يرهن مال غيره، كذلك ليس له أن يبيع مال غيره. إذن نقول هذا نوع تصرف في المال فلا يصح إلا ممن يجوز له التصرف فيه وهو المالك كالبيع. طيب، أو مأذونا له فيه، إذن ليس مالكا ولكن يكون مأذونا له فيه، أليس يجوز الإنسان يا إخوان أن يبيع مال غيره إذا كان مأذون له في بيعه؟ فكذلك يجوز أن يرهن مال غيره. قد يقول بعضكم كيف؟ يأتي شخص يستدين من آخر دينا، ثم يقول الدائن أريد منك رهنا، وليس عنده رهن، فيأتي هذا الشخص المقترض إلى شخص آخر فيقول أعطني بيتك، أعطني صك بيتك أو صك أرضك أرهنه، أجعله رهنا في الدين الذي اقترضته، هل يصح هذا؟ هل جواب نعم، إذا رضي أن يجعل بيته رهنا أو أرضه فهي رهن. فيأخذ مثلا محمد اقترض من أحمد، أحمد اشترط رهنا، فمحمد ذهب إلى عبد الله وأخذ منه صك داره وأعطاه لأحمد رهنا، رضي محمد هذا الدار الذي رهن عند أحمد وهو ملك لعبد الله؟ لو أن محمد لم يسدد الدين وعجز فالنتيجة سيباع ويسدد منه الدين، أليس كذلك؟ قد تستغربون هذا، نقول هو الذي رضي، هو الذي رضي، الإنسان حر في ماله له أن يتصرف فيه بالبيع والهبة ونحو ذلك، فإذا رضي بذلك فلا حرج. فهنا يقول المؤلف أن يكون مالكا للرهن أو مأذونا له فيه، فإذا لم يكن مالك فليس له أن يرهن إلا إذا كان مأذونا له في ذلك بأن استأذن من صاحبه أن يجعله رهنا فأذن له في ذلك فلا حرج. نعم. الخامس كونه معلوما. طيب، أن يكون الرهن معلوما، لماذا لابد أن يكون معلوم؟ لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالبيع، المبيع لابد أن يكون معلوما جرى عليه عقد البيع، وكذلك المرهون لابد أن يكون معلوما لأنه جرى عليه عقد الرهن، يعني يقول باختصار قياسا على البيع. طيب كيف يكون معلوما؟ ماذا يريد المؤلف من كونه معلوم؟ نقول لابد أن يعرف قدره وجنسه وصفته. فقدره إذا كان مثلا يكال يقول مثلا 100 صاع أو يوزن 100 كيلو، وجنسه إذا كان بقر أو غنم أو إبل لابد أن يذكر الجنس، والصفة من الجودة والرداءة والكبر والصغر، إذن لا بد من معرفة القدر والجنس والصفة. لماذا؟ لأنه جعل وثيقة فلا بد من معرفته. والأمر المهم أن هذا الرهن قد يتلف بتعد ممن عنده الرهن، قد يتعدى عليه فيتلفه، أو يتعدى عليه شخص أجنبي فيتلفه، فنحتاج إلى إيش؟ ها؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طيب إذا كان مجهول ما عرف صفاته كيف نضمنه؟ لا يمكن التضمين إلا إذا كان معلوما. إذا لا بد أن يكون معلوما حتى إذا أتلفه أو أتلفه غيره يضمن، فلا بد من العلم به أن يكون معلوم. وقلت لكم العلم يكون ليش؟ بالجنس والصفة، القدر والجنس والصفة. نعم. ويلزم في حق راهن بقبض. طيب، يلزم في حق راهن بقبض، هنا أمران. أولا أن الرهن لازم في حق الراهن لا في حق المرتهن. الراهن هو الدافع للرهن، الذي هو المقترض، أراد أن يعطي قرضا، أن يعطي رهنا من أجل أن يأخذ القرض، فيقول لازم في حقه، يقول لازم في حق راهن. فمعنى هذا أنه لازم في حق الراهن وليس بلازم في حق المرتهن. فإذا اتفق الطرفان في بيع أو في قرض على أن تعطيني في الدين الذي عليك رهنا، فوافق الآخر على ذلك، أصبح الرهن في حقه لازما، لأنه أصبح شرط من شروط البيع، أصبح هذا البيع مشروط، كما لو شرط بخيار أو شرط برهن، شرط هذا البيع برهن أو هذا الدين برهن. فالمؤمنون على شروطهم يجب أن يفي بشرطه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقد اشترط في هذا الدين الرهن، فهو لازم في حقه لا يستطيع أن يتخلص منه. هذه نقطة. ومن هنا نقول ليس بلازم في حق المرتهن، لأن الحق له. إذا اتفق الطرفان على الرهن ثم قال المرتهن لا أريد الرهن، أحد يجبره على ذلك؟ ما أحد يجبره، لأنه تنازع عن حقه. إذن لزوم الرهن هو في حق الراهن لا في حق المرتهن. الأمر الثاني القبض، ويلزم في حق راهن بقبض، أي أنه لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. معنى ذلك أنه لا يلزم بالعقد. إذا قال رهنتك داري على أن تقرضني 100,000 فاتفق على ذلك، فقال الرهن الآن ليس بلازم حتى يقبضه المرتهن، قبل ذلك ليس بلازم، إذن هذا الرهن يلزم بالقبض ولا يلزم بالعقد. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. والرواية الثانية أنه يلزم بالعقد، وهو رأي الإمام مالك بمجرد العقد. حقيقة أنا أرى إن شاء الله أن القول الثاني أقوى، أنه يلزم بمجرد العقد. فإذا قال أقرضتك 100,000 على أن ترهنني دارك، قال قبلت ذلك، فكما لزم القرض لزم الرهن، لزم الرهن. المهم أن المسألة، يعني المقصود من هذه العبارة قال بقبض، يشير إلى أن المعتمد في المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يلزم بالعقد وإنما يلزم بالقبض. وهناك رواية أخرى وهي مذهب مالك أنه يلزم بمجرد العقد، بمجرد الإجابة والقبول في الرهن. طبعا يعني يذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرض أو أقبض درعة، عندما رهن الدرع أقبضه، وهذا ما في إشكال أنه دليل على أن الرهن يلزم بالقبض، لكن أيضا ليس فيه دلالة على أن الرهن لا يلزم بالعقد. كون النبي عليه الصلاة والسلام أعطى درعه وأصبح مرهونا، قالوا هذا دليل على أن الرهن يلزم بالقبض، وقوله تعالى فرهان مقبوضة، ما في هذين الدليلين دلالة على أنه لا يلزم بالعقد. لماذا لا نستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقد وقع العقد على رهن؟ فليس في هناك أدلة قوية على أنه لا يلزم بمجرد العقد. المهم أن الفقهاء يقولون لا يتم الاستيفاء إلا بالقبض، لا يتم الاستيفاء إلا بالقبض. يعني كيف أنت أيها الدائن كيف تستوفي من الرهن إلا إذا قبضته؟ فلا يلزم بمجرد العقد، لا بد من قبضه، لا بد من قبضه. نعم. واستدامته في يد المرتهن شرط لزومه. طيب، يقول استدامته بيد المرتهن شرط لزومه، بمعنى أن المرتهن لو أعاده أخذ منك صك الدار رهنا أو صك الأرض رهنا أو أخذ منك خيلك رهنا أو سيارتك ثم أعاده لك قبل أن تسدد الدين، فيقول ليس بلازم بعد إعادته، ما أصبح بلازم، لأن يقول استدامته في يد المرتهن شرط لزومه. فمعنى هذا يعني أننا قلنا القبض شرط للزوم، فإذا قبضه ثم أعاده انحل هذا الشرط فلم يصبح لازما. إذن إذا أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه، إذا أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه، ولأن المصلحة له، الراهن يراد للتوثيق ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه، فإذا رده فهو الذي تنازل عن حقه. نعم. وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل. تصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل، يعني ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بأن يعني يتصرف فيه تصرفا يحول بينه وبين الاستيفاء منه، فليس له أن يبيعه، يعني رهن داره والدار لازال مرهون فباع الدار أو تصدق بالدار أو وهب الدار، كل هذا غير صحيح. ليس له أن يتصرف بغير إذن المرتهن، ليس له أن يتصرف بغير إذن المرتهن. طيب، لماذا ليس له أن يتصرف؟ لأن الرهن مشغول بحق الغير، الرهن هذا محبوس لأجل أداء حق الغير، فتصرفه فيه ببيع أو هبة أو نحوها يبطل حق المرتهن من الوثيقة، تصرفه فيه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، فلا يمكنه أن يستوفي من هذا الدين، فليس له من هذا الرهن فليس له أن يتصرف فيه. هذا الراهن. المرتهن أيضا ليس له أن يتصرف فيه بأن يبيعه أو يأجره أو يهبه، لماذا؟ لأنه يتصرف في حق غيره، هذا ليس ملكا له، يتصرف في ملك الغير فليس له أن يتصرف فيه، ولأن الرهن في يده أمانة، ومن شأن الأمين أنه لا يتصرف بشيء من هذه التصرفات التي تؤدي إلى نقل ملك الرهن، ولا حتى أن يستعمله، أن يستعمل العين المرهونة إلا ما ورد في الظهر الذي يركب والدر الذي يحلب، فليس له أن يتصرف. استثنى العلماء يا أخوان من تصرف الراهن شيئا، قلنا ليس للراهن أن يتصرف ببيع ولا صدقة ولا هبة، قالوا إلا العتق مع الكراهة. فلو أنه رهن عبدا ثم أعتقه قالوا تصرف هذا صحيح لتشوف الشرع إلى العتق، فهو مسيء وعمله مكروه، ولكن العتق يقع إذا أعتق العبد المرهون يقع، والدين لا زال على ظهره، وطبعا يطالب بتعويضه برهن آخر. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط. طيب، أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط. الشيء الذي يقبضه الإنسان وليس له فيه مصلحة فيده يد أمان، كالوديعة الوديعة ليس لك مصلحة، شخص أودع عندك كتابا فأنت متفضل عليه ومحسن أنك أحبطته له، فيدك يد أمان. والشيء الذي يقبضه الإنسان والمصلحة له فيده يد ضمان، كالعارية، استعرت سيارة شخص، هل له مصلحة هو في إعارتك؟ ليس له مصلحة، المصلحة لك أنت أن تقضي عليها حوائجك، فأنت ضامن سواء تلفت بتعد أو بدون تعدي. وأحوال أخرى فيها مصلحة للراهن، فيها مصلحة للطرفين، منها الرهن، منها الرهن. فهل يكون القابض يده يد أمان أو يده يد ضمان؟ هنا يقول المؤلف المرتهن يده يد أمان. ومعنى قول المؤلف يد أمان، صاحب يد الأمان لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. تعدي يكون تعدى على هذه العين بالإحراق أو بالقتل أو بنحو ذلك، هو الذي تعدى، أو تفريط بأن لم يحفظها في المكان المناسب لحفظها مثلا، أو أعطاها لمن لا يحسن التصرف فيها فيكون مفرط. فالرهن يقول لا يضمن المرتهن إلا بتعد أو تفريط. لماذا؟ لأنه لو ضمن المرتهن لم تنع الناس من فعل الرهن خوفا من الضمان، ولا تعطلت مصالح الناس في المداينات، ما دام أن المرتهن إذا تلف الرهن ضمن، إذا تلف بتفريط أو بدون تفريط يضمن، فلن يحرص أحد على أخذ رهن، وبالتالي لن يحرص أحد على إعطاء أحد دين، ما دام أنني إذا أخذت رهنا في ديني ضمنت، فمن المصلحة لي ألا أداين حتى لا أقع في ضمان الرهن، حتى لا أقع في ضمان الرهن. فيده يد أمان. طيب، معنى هذا الكلام يا أخوان أن يد الرهن يد أمان، فإذا تلف الرهن بغير تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان، إذن يكون من خسارة من؟ الراهن، يكون من خسارة الراهن، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن من راهنه، يعني لا يحال بين الراهن ورهنه، له غنمه وعليه غرمه. فكلمة غرمه هنا إذا تلفه عليك أنت أيها الراهن، وله أيضا غنمه، فلو أن هذا الرهن إبل مثلا فولدت فالأولاد له، ولو أن الرهن أرض فارتفع سعرها فارتفاع السعر له في صالحه. فهذا هو الصواب، أنه أن يده يد أمان. وقد ورد من طريق عمرو العاص حديث لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، والمفترض في المرتهن أنه مؤتمن فعلا، ليس له أن يتصرف فيه بشيء. نعم. ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. طيب، يقول لا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين، يعني لا ينفك من الرهن شيء بوفاء بعض الدين. فرضنا أن الرجل اقترض من شخص 100,000 ريال ورهنه في مقابل ذلك 100 ناقة، هذه 100 ناقة رهن في دين 100,000، فجاء هذا المدين وسدد 50,000 من الدين، فهل نقول أنفك رهن 50 ناقة، خذ 50 ناقة من الرهن؟ الجواب لا. يقول المؤلف ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. لماذا؟ لأن كل جزء في الرهن هو مرهون بكل جزء من الدين، كل جزء من الرهن هو مرهون بكل جزء من الدين وهو ثقة فيه، فلا يزال شيء من الرهن حتى يسدد جميع الدين. وهذه المسألة محل إجماع، ذكر الإمام المنذر أن من كان عليه دين فسدد بعض دينه أنه لا ينفك من الرهن شيء حتى يسدد باقي الدين. نعم. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن للمرتهن في بيعه باعه. طيب، الآن حل موعد الدين، الرجل لم يسدد، لم يسدد ما عليه، ماذا نفعل في الرهن؟ فلا يخلو الحال، إما أن يكون أذن له في البيع أو لم يأذن، فيقول المؤلف هنا إذا أذن له في البيع وجب عليه أن يبيع وهو مؤتمن، يجب عليه أن يسعى في تحصيل أعلى سعر، فإذا زاد من ثمنه شيء رده لصاحب الرهن، للراهن له أن يبيعه. لماذا؟ لأنه توكيل في بيع. لماذا يجوز له أن يبيع؟ لأن هذا توكيل، يعني وكله في البيع، والوكالة عقد جائز، ولأن العقد حصل على ذلك، التعاقد بين الطرفين حصل على ذلك، على أنه إذا حل الموعد ولم يأتي بالدين أنك تبيعه. والمؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم، فإذا لم يسدد جاز له أن يبيع ما دام أذن له بذلك. نعم. وإلا أجبر على الوفاء أو البيع. طيب، إذا لم يسدد الدين ولم يأذن بالبيع فماذا نفعل؟ يقول يجبر على الوفاء، وفاء الدين، أو على البيع، يعني على بيع الرهن، يجبر الراهن على أن يبيع أو يسدد الدين الذي عليه، يبيع الرهن هذا أو يسدد الرهن الذي عليه، لأن هذا هو مقتضى العقد، لأن هذا هو مقتضى العقد، الرهن ما جعل رهن إلا للتوثق به في سداد الدين، فإذا جاء موعد السداد ورفض أن يبيع فإنه يجبر على ذلك. وطبعا الإجبار هنا يكون من قبل الحاكم، من قبل من يملك ذلك، وإلا تصبح الأمور فوضى. فنقول هو دين مؤجل حل أجله فوجب عليه السداد، وجب عليه السداد، والرهن إنما جعل لأجل ذلك، لأجل الاستيثاق، فيجبر على البيع أو على السداد. نعم. فإن أبى باعه حاكم. طيب، أبى ألا يبيع وألا يسدد، واجب على الحاكم أن يبيعه ويسدد الدين، فإن أبى باعه حاكم ووفى دينه. لماذا؟ لأن هذا هو المطلوب من ولاة الأمر، فصل المنازعات، فصل المنازعات، فإذا امتنع من أدائه يجب على الحاكم أن يبيعه، أن يبيعه وأن يسدد الدين الذي عليه. نعم. فإن أبى باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. وغائب كممتنع، يقول حكم الغائب حكم الممتنع، يعني الذي اقترض قرضا وجعل رهنا وجاء موعد السداد وهو غائب، سواء تعمد الغياب أو لم يتعمد، المهم أنه جاء موعد السداد وهو غير موجود. فإن كان أذن المرتهن أن يبيع فله أن يبيع، وإذا كان لم يؤذن له فإن الحاكم يبيع الرهن ويسدد الدين ويحفظ ما زاد من القيمة، يحفظها لمن؟ للراهن، حتى يأتي ويعطيه الزائد من القيمة. نعم. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. طيب، وإذا شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاء بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. الحالة الأولى إذا شرط أن لا يباع، قال أخذ منه 100,000 وقال هذا رهن 100 ناقة إلى الحول، وإذا جاء الحول فلا تباع الرهن، لا يجوز أن يباع الرهن، لا أبيعه أنا ولا تبيعه أنت إطلاقا. إذا شرط أن لا يباع الرهن، ما الفائدة من الرهن؟ هل له فائدة في هذا الحال؟ إذا هذا الشرط يناقض مقتضى العقد. والعلماء يقولون إذا أمكن تصحيح العقد، لأن هذا الشرط يعود على العقد بإلغائه، يلغيه تماما، ليس للرهن فائدة. فالعلماء يقولون إذا أمكن تصحيح العقد فإنه يصحح. فهنا يمكن تصحيح العقد بأن نقول الشرط هذا فاسد، هذا شرط فاسد، وإذا حل الأجل بيع الدين، لا عبرة بهذا الشرط الذي شرط. فهذا النوع الأول، نقول هذا شرط باطل لا يلتفت إليه، فإذا شرط أن لا يباع الرهن فلا يؤخذ بهذا الشرط، لأن هذا الشرط يلغي العقد من أساسه ويجعل الرهن غير ذي فائدة. الحالة الثانية، يقول إذا جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن لك، أعطاه 100 ناقة، رهن في 100,000، قال فإن جئت بالدين إلى رأس الحول وإلا فالإبل لك، وإلا فالإبل لك. لاحظوا هنا فرق بين إذا لم يأتي بالدين فتباع الإبل ويسدد الدين، وبين أن يقول لا الإبل لك في مقابل الدين. هنا هذا الشرط أيضا فاسد، هذا الشرط فاسد. نقول العقد صحيح، عقد الرهن صحيح، لكن هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأنه تضمن مثل ما قال أخونا الغرر، فما يدريك عند الحول، قد تكون هذه الإبل ارتفع سعرها وقد يكون خفض سعرها، فيقع هناك غبن. الشيء الثاني أن هذا العقد تضمن بيع الإبل بعد سنة، إذا عقد العقد من الآن إن جئت بالنقود إلى رأس السنة وإلا فالإبل لك، إذن هذا بيع للإبل قبل سنة من البيع الحقيقي. وقد قلنا إن من شروط صحة البيع أن يكون البيع منجزة، وهذا البيع معلق، هذا البيع معلق بسنة، هذا البيع غير صحيح. فمن هنا نقول هذا الشرط شرط فاسد، هذا الشرط شرط فاسد. يستدل العلماء بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الرهن من صاحبه أو راهنه له غنمه وعليه غرمه، فمعنى هذا أن كوننا نقول إذا حل الأجل فالإبل لفلان هذا إغلاق على الرهن، فترك الرهن لصاحبه يبيعه وله غنمه إذا زاد سعره وعليه غرمه إذا نقص سعره، فأيضا يناقض هذا الحديث، هذا الشرط يناقض هذا الحديث. طيب اقرأ بقي شيء انتهى. طيب نقف اليوم على هذا الكتاب، لنبدأ من كتاب الضمان إن شاء الله في الدرس القادم. عندك أسئلة؟ أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن تكون قيمة الرهن أقل من مقدار القرض؟ نعم، يقول هل يجوز أن تكون قيمة الرهن أقل من قدر القرض؟ لأن قلنا في بداية التعريف من أجل أن يسدد الدين أو بعض الدين من الرهن، فأصلا لو جرى البيع بدون رهن أو جرى القرض بدون رهن لكان صحيحا، وإنما القرض المراد به الاستيثاق، فإذا رضي الإنسان برهن لا يغطي الدين فالحق له، الحق له لا حرج فيه. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.